السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من جيران حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين من جنات رب العالمين. يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك، وكل ما ملكت يدي لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وجاه المعتدي، وأنا المحب، ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الكفور ولو ضرى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى أزواجه وآل بيته وأهله وأصحابه يا رب العالمين، اللهم آمين. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون للقائه؟ هل تتمنون رؤيته؟ هل تشتهون شربة هنيئة من يده؟ هل يحدوكم الأمل في الفوز بجواره في الجنة؟ كلنا يتمنى ذلك، كلنا يشتهي ذلك، كلنا يلح على الله، ولكن كيف نفعل؟ ماذا نصنع؟ أي سبيل نسلك؟ أي طريق نطرق؟ على أي الأبواب ندرقى لعلنا نلج؟ لهذه الكرامة الغالية وهذه الأمنية العالية، اللهم ارزقنا جوار نبيك في الجنة يا رب العالمين، اللهم آمين. ذكرت أسبابا كثيرة في الحلقات الماضية تفضي بنا بعد فضل الله علينا إلى هذه الكرامة العالية والأمنية الغالية، وفي هذه الليلة المباركة نحن مع سبب آخر، ألا وهو الخشوع والخضوع والطمأنينة في الصلاة. دليل ذلك صدر سورة المؤمنون. صدر سورة المؤمنين هذه السورة قال ربنا فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر صفات أخرى للمؤمنين ثم وعدهم فقال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وعد الله الخاشعين في الصلاة بملك في الفردوس الأعلى، والفردوس هو أعلى درجة في الجنة، وأهل الفردوس هم جيران النبي في الجنة. الفردوس هي دار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن سكنها جاور النبي محمد. أعلى درجة في الفردوس، لو تصورنا الفردوس دي مكان في الجنة عامل زي الجبل، يبقى القمة، القمة عليها النبي محمد، درجته الوسيلة، وهي درجة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وهي أعلى درجة في الجنة. يبقى في قمة الفردوس النبي محمد، وفي بقية الفردوس جيران النبي محمد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكر الله من صفات هؤلاء الصالحين الخشوع في الصلاة. ما هو الخشوع؟ ولماذا نتحدث عن الخشوع؟ نتحدث عن الخشوع لأن صلاة بلا خشوع لا خير فيها ولا أثر لها، فالصلاة عماد الدين، ومن أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. الخشوع روح الصلاة. أين نحن من الخشوع يا عباد الله؟ إن الناظر منا لأحوال المصلين يرى عجبا، يراهم ينقرون الصلاة كنقر الدبة، بلا خشوع، بلا خضوع، بلا انكسار، بلا تدبر، ولذلك لم يظهر أي أثر في حياتهم لصلاتهم. صرنا نسمع عن فلان الذي يصلي ويأكل الربا، يصلي ويملك في فمه من شار غيبة ونميمة وسب ولعن وطعن، يصلي وله زبيبة ويأكل الرشوة. والله لو صلوا، والله لو صلوا لما رأينا هذا منهم. يعني لو صلوا كما أمر الله، لو صلوا كما صلى رسول الله، لو صلوا لنهتهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر. قال رب العالمين: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعلمنا ربنا أن نقيم الصلاة، وشتان بين إقام الصلاة وبين أداء الصلاة. ولا مرة ربنا قال أدوا، دايما يقول يقيمون الصلاة، دايما يقول أقيموا الصلاة. في فارق بين إقام الصلاة وأداء الصلاة؟ طبعا. يقيم الصلاة يعني ينتظرها قبل موعدها، ويحسن الوضوء، ويسرع الخطى للمساجد، وينتظر الصلاة بعد الصلاة، ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ويحرص على الصف الأول، ثم يصلي بحضور قلب، بصفاء ذهن، بتدبر، بخشوع. إذا مر على آية فيها تسبيح سبح، إذا مر على آية فيها تحميد حمد، إذا مر على آية فيها شيء من فضل الله سأل الله من فضله، إذا مر بآية فيها شيء من عذاب الله تعوذ بالله من عذابه، يطمئن في القيام وفي الركوع وفي السجود، ثم يخرج من الصلاة وقد أثرت الصلاة في أخلاقه وفي آدابه وفي معاملاته. إقامة الصلاة تجلب لنا الهداية إلى كل خير في الدنيا والآخرة. قال ربنا في صدر أطول سورة في القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسال، يونيفرسال تكنولوجيا المستقبل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ربنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. دائما يقول أقيموا أقيموا أقيموا. ما هو الخشوع؟ قال ابن فارس: الخشوع هو التطامن وهو قريب من الخضوع. قال ابن دريد: الخاشع هو الذليل المستكين. قال الراغب: الخشوع يعني الضراعة. انت مطلوب منك في الصلاة تبقى زي العبد المسكين المنكسر الذليل الواقف بين يدي سيده ومولاه. الخشوع يعني الطمأنينة، يعني تطمئن في كل حركة في الصلاة. إنما تصلي على طريقة الله أكبر، أعوذ بالله، الله سمع الله، الله سمع، إيه يا عم في إيه؟ خد نفسك الله يبارك لك. الاطمئنان ركن في كل ركن في الصلاة. عدم الاطمئنان في الصلاة يبطل الصلاة. صلى أحدهم أمام النبي ولم يطمئن، فقال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ويعيد ويقول له ارجع، ويعيد ويقول له ارجع، إلى أن علمه أن يطمئن في كل ركن من أركان الصلاة. الخشوع اصطلاحا هو لين في القلب مع رقة وسكون وخضوع وانكسار لرب العالمين. والخشوع ورد في القرآن بمعاني كثيرة، بمعاني الذل، بمعاني الطاعة، له معاني كثيرة جدا. لكن ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وماذا قال ربنا في شأن الخشوع والخاشعين؟ وصف ربنا المؤمنين من أصحاب الفردوس الأعلى بقوله: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح، خلاص انتهى. شوف لما واحد طالب كده يجي داخل الامتحان ويقابله عميد الكلية قبل ما الواد يمتحن ويقول له: ما تقلقش انت نجحت. انا نجحت قبل ما امتحن، امتياز كمان. قد افلح، قد حرف تحقيق اذا دخل على الماضي، قد حرف اذا دخل على فعل الماضي افاد التحقيق. قد افلح، قد افلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال ربنا لنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فبالخشوع نمر من الأزمات، وبالصلاة والخشوع في الصلاة نعبر من المحن. وقال ربنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إمتى قلبك هيلين لربنا؟ قل لي بقى إمتى قلبك هيخضع لله؟ قل لي إمتى قلبك هيخشع لله؟ ما أنش الأوان لسه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. يبقى الخشوع في الصلاة من أعظم مكفرات الذنوب. وروى البيهقي في السنن والحديث صححه الألباني في الجامع قال رسول الله إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسه وعاتقي، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه ذنوبه. يا سلام، لما تيجي تصلي ذنوبك كلها تتحط فوق دماغك وكتافك، كل ما ترجع تركع وتسجد يحط عنك من ذنوبك. الله أكبر. وروى الطبراني في الكبير وصححه الألباني قال رسول الله أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى خاشعا. أول حاجة تضيع من الإسلام الخشوع. تخش الجامع كده تجد الإمام نفسه يسرق في الصلاة، وأشد الناس سرقة الذي يسرق في الصلاة، هكذا قال رسول الله. كيف يسرق في الصلاة؟ قال نبينا لا يطمئن في ركوعها ولا يطمئن في سجودها. كذا روى أبو حامد في الإحياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليصلي وما يكتب له من صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. يبقى أجرنا في الصلاة ليس سواء، أجر الناس في الصلاة متفاوت بحسب حضور القلب بحسب الخشوع. ولذلك كان ابن عباس يقول ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يطأطئ رقبته في الصلاة بيصلي عمال يقفل في عينيه قوي قوي ومغمض قوي، مع ان السنة انك تفتح عينيك، مغمض ليه؟ السنة تفتح وتبص في مكان السجود. فسيدنا عمر لقى واحد مغمض عينيه وعمال يعصر قوي وعمال مطأطأ دماغه والشيخ يقرأ وهو عمال فسيدنا عمر بن الخطاب قال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب وإنما الخشوع في القلوب. ليس الخشوع في الرقاب وإنما الخشوع في القلوب. ذكره ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين. قال حذيفة بن اليمان إياكم وخشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن نرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. تقعد تعصر لي في عينيك وتتكلف البكاء قوي وانت بتصلي بالناس وقلبك ساهي ولاهي. غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. أكتر واحد كان بيخشع في الصلاة من؟ سيد الخاشعين في الصلاة من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يا حبيب الله، يا من كانت الصلاة أنسك وروحك وراحتك وريحانك بأبي أنت وأمي. يا من كنت تقول لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال، يا من كنت تقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، بيقول حباب عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة بأبي أنت وأمي. يا من قمت الليل حتى تورمت رجلك، فلما سئلت في ذلك قلت أفلا أكون عبدا شكورا. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نافلة، فأطال أطال حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. النبي صلى ركعة، طول قوي قيام ليل. ابن مسعود دخل وراه قال طول قوي، رجلي وجعتني، هممت أن أسلم وسيبه من شدة ما أطال. أما حذيفة بن اليمان وحديثه رواه مسلم قال دخلت خلف النبي في الصلاة، يعني في نافلة مش في فريضة. السنة في الفرائض التخفيف، نقرأ بالأعلى بالغاشية بالطارق بالبقاف وهلم جرة. قال دخلت خلف النبي في الصلاة فاستفتح البقرة، قلت يركع عند المئة، يقرأ 100 آية ويركع. قال فأتمها، ثم استفتح النساء فأتمها بالترتيب كده. أنا أعلم إن ده خلاف في الترتيب المصحفي، لكن هذا الذي حصل. ثم استفتح النساء فأتمها، ثم استفتح آل عمران فأتمها، يعني قرأ قريب من 7 أجزاء في ركعة واحدة. ثم ركع فكان ركوعه قريب من قيامه، ثم رفع فكان رفعه قريب من ركوعه، وما يتعبش أبدا، وفي قمة السعادة والراحة والأنس. أيوة، اسمعوا الحديث ده ولعلكم تسمعونه لأول مرة. أخرج أبو يعلى والحاكم في كتاب صلاة التطوع، والحديث صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وجد رسول الله ذات ليلة. وجد يعني إيه؟ من الوجد، يعني إيه؟ يعني التعب. قال النبي في ليلة من الليالي تعب شوية. وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا، فلما أصبح قيل له يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين، شكلك مرهق، وشك تعبان النهاردة يا رسول الله. قال إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت 7 الطوال في صلاتي، يعني تعبان ومرهق جدا ولونه متغير والوجع باين عليه. قال لهم مع كده انا امبارح قمت الليل بال7 الطوال، عارفين يعني بكم جزء؟ يعني ب10 اجزاء صلى الله عليه وسلم. اما بكاؤه فاسمع العجب. روى ابو داود والترمذي في الشمائل وصححه النووي والالباني عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي صدره ازيز كازيز المرجل من البكاء. المرجل يعني القدر الذي يغلي. الله اكبر الله اكبر، هذه صوره من خشوع رسول الله. ابو بكر الأسيف، الصحابة سموا الصديق الأسيف من الأسف يعني الحزن. كان إذا صلى بالناس بكى، إذا سمع القرآن بكى، إذا مر بآية فيها ذكر النار بكى خوفا من النار، إذا مر بآية فيها وعيد من الله بكى خوفا من الله، إذا مر بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إلى الجنة. الأسيف رضي الله عنه. أما الفاروق عمر فقد حفر الدمع أخدودين في صدغي في خدي من شدة بكائه ومن عظمة خوفه من الله. كان يصلي الفجر بالناس ويحلو له أن يصلي غالبا بصورة يوسف، فإذا وصل إلى قول ربنا حاكيا عن يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، سمعوا نشيج عمر وبكاء عمر من آخر الصفوف. مر عمر ليلة يتفقد أحوال الرعية فسمع صبيا في بيته يقرأ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة فأغشي عليه وحملوه بين الحياة والموت وظل مريضا لمدة شهر في بيته يعوده الناس رضي الله عن عمر. أما ولده أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر مر على قول ربنا وهو يتلو ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فبكى وبكى وبكى وقال بل آن يا رب بل آن يا رب بل آن يا رب. قال نافع كان ابن عمر يصلي بالليل فيمر بالآية فيها ذكر الجنة فيقف فيسأل الله الجنة ويدعو ويبكي ويمر بالآية فيها ذكر النار فيقف ويسأل الله النجاة من النار ويبكي ويدعو. وقرأ ابن عمر مرة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فبكى وكرر الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين وتحشرج صوته حتى خن بكى وبكى حتى خن وحتى انقطع عن القراءة ما بعدها وما استطاع أن يتم فركع وركع الناس معه. الله أكبر. هذا بكاء النبي، هذا بكاء الصديق، هذا بكاء ابن عمر، هذا بكاء عمر عبد الله بن الزبير حمامة المسجد. قال مجاهد كان ابن الزبير إذا قام يصلي كأنه عود، كأنه عود. مش بعض إخواننا الطيبين تلي بيصلي بيبص في الساعة، يصلي كل شوية يزبط في الغطرة ويعدل في يا عم ارمي الغطرة إذا شغلتك عن الصلاة، مع كل حركة يزبط في الغطرة ويزبط في العباية ويعدل في دقنه ويهرش في شعره ويعمل في ودنه وبعدين هي دي صلاة. كان ابن الزبير إذا صلى كأنه عود. والله العظيم يا إخواننا واحد من مشايخي رأى أحدهم من إخواننا يصلي وفي الحرم في الصلاة في الصلاة راح مطلع النظارة وراح مطلع منديل من جيبه التاني وقعد يمسح في النظارة وهو بيصلي، ده عايز يشوف ازاي بيصلي. هذا لعب، هذا عبث. كان ابن الزبير إذا صلى قام كأنه عود. قال مسلم ابن يناق ركع ابن الزبير ركعة فقرأنا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه. غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. اللهم صل على محمد. دي مش حواديت يا اخوانا، هذا ذكره صاحب تهذيب ابن عساكر في الجزء السابع صفحة 400 عشان تراجعوا على الشيخ. ابن الزبير ركع، هم قاعدين في الحرم بيتفرجوا عليه، قال قرأنا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهو لسه راكع. ده احنا في بعضنا في ظهره زنبرك، عارف السوست. الله سمع الله يا عم لسه ما ركعتش. الله أكبر. قال محمد بن المنكدر رأيت ابن الزبير يصلي كأنه غصن تصفقه الريح وحجارة المنجنيق يلقيها الحجاج بجواره ها هنا. عن عمر بن قيس عن أمه قال دخلت أمي على ابن الزبير في بيته فإذا هو يصلي فسقطت حية على ابنه هاشم فصاحوا الحية الحية الحية ثم رموها وما خرج من الصلاة. بيصلي بيصلي وابنه نايم وحية جات هتقرص الولد، الناس صرخوا الحية، هو لم يخرج من الصلاة رحمك الله ورضي عنك يا ابن الزبير. أما زين العابدين حفيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الذهبي في السير عن أبي نوح الأنصاري قال: وقع حريق في بيت فيه زين العابدين علي ابن الحسين وهو ساجد، فجعلوا يصرخون: النار يا ابن رسول الله، البيت بيولع يا ابن رسول الله، النار النار، انجو بنفسك. فما رفع رأسه حتى طفيت، فقيل له في ذلك قال: ألهتني نار الآخرة عن نار الدنيا. الواحد فيهم لما كان بيقول الله أكبر كان بيرمي الدنيا وراه، واحد يقف بين يدي ملك الملوك وكأن ملك الموت خلف رأسه، وكأنه يقف على الصراط، ولعلها صلاة مودع لا يدري لعله يموت فيها. قال: ألهتني نار الآخرة عن نار الدنيا. وكان رحمه الله زين العابدين إذا توضأ اصفر، وإذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة. الأذان جدا يوم يتوضى تلاقي لونه مخطوف، يجي يخش في الصلاة تلاقي جسمه يترعد كده وينتفض. فقيل له في ذلك قال: تدرون بين يدي من سأقف؟ تدرون بين يدي من سأقوم؟ تدرون من هو الذي سأناجيه الآن؟ ولما خرج للحج وصل إلى الميقات لبس الناس الإحرام ولبوا وأهلوا بالنسك، وهو على ناقته لسانه معتقل مش قادر يقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم لبيك، مش قادر. يا ابن رسول الله لب الناس وأهل الناس، أهل ولبي حتى ننطلق. قال: أخاف، أخشى أن أقول لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. ثم تشجع وقال: لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم لبيك. فأغشي عليه، سقط من على ناقته رضي الله عنه. عروة بن الزبير حديثه أعجب من العجب. وقعت الآكلة بقدمه فقال له الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين: نأتيك بالطبيب؟ قال: إن شئتم. جاء الطبيب، قالوا: العلاج أن نقطعها، لكن لابد أن تشرب شيئا يرقدك، شيئا يغيبك. قال: أيغفل قلبي عن ذكر الله ساعة؟ اقطعوها وأنا في الصلاة، اقطعوها وأنا في الصلاة. فجلس يصلي وجعل ومد رجله أمامه، فوضع المنشار على ركبته اليسرى. قال الوليد: فما سمعنا له حسا، ما سمعناه يقول إلا حس. يتصبر وهو في الصلاة وبيقطع رجليه من عند ركبته. ثم لما قطعوها قال: اللهم إن كنت أخذت فلكم أعطيت، وإن كنت ابتليت فلكم عافيت، أبقيت لي فيك الأمل يا رب العالمين. صلة ابن أشيم العدوي العابد، تزوج من معاذة العدوية العابدة. لما زفت معاذة، ده واحد فرحه ظريف جدا، لما زفت معاذة العدوية إلى صلة أدخله ابن أخيه الحمام ليلة الفرح بالنهار، اليوم بتاع الفرح، ابن أخوه ده الحمام عشان يغتسل يحطوا ريحة العريس بقى، فأدخلوه الحمام ثم أدخلوه بيتا مطيبا عشان يحطوا ريحة وزيت شعره وبتاعوا يوضبوه. وبعدين لما دخل على العروسة كده وخلى بها قال: دعيني أصلي ركعتين. فقام يصلي وقامت تصلي، فما خرج من صلاته إلا مع أذان الفجر، وكذلك فعلت العروس. جاءه ابن أخيه في الصباح وقال: يا عم كيف كانت ليلتك؟ قال: قمتها كلها لله. قال: ولم تقضي وطرق؟ قال: أبدا، قمتها كلها لله. قال: ولما يا عم؟ قال: أنت السبب، أدخلتني حماما ساخنا فذكرتني بالنار، وأدخلتني بيتا مطيبا فذكرتني بالجنة، فقمت أصلي وأنا أتفكر في النار وفي الجنة فما شعرت إلا والفجر يؤذن له. إيه الناس دي؟ فاكر أنت إيه اللي دخلتك؟ صليت أصلا؟ ولو صليت صليت بإيه؟ الله أكبر، إنا أعطيناك الكوثر، الله أكبر. يا ناس يا ناس، عشان تفوزوا بجوار النبي في الجنة اخشعوا في الصلاة. والخشوع له أسباب أنا تكلمت فيها في حلقة مستقلة في هذه القناة، ارجعوا لها وابحثوا عنها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب الفردوس الأعلى، من الخاشعين، من جواء من أصحاب النبيين في أعلى عليين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.